بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، القرآن الكريم، القرآن الكريم، القرآن الكريم حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة العقول وحياة النفوس وحياة الرجال وحياة النساء وحياة المجتمعات وحياة الأمم. أنا قلت كم كلمة؟ لبست الترنج أزرق ومتضحك، قلت كم كلمة دلوقتي؟ القرآن الكريم حياة القلوب والنفوس والأرواح والعقول والنساء والرجال والمجتمعات والأمم. لمن يسمع، لمن يتدبر، لمن يفهم. والمحروم من حرمه الله، والمحروم من حرمه الله. النهاردة احنا في المسجد، فيه ناس نايمة في البيوت، بلاش دعوة بالمسجد ولا القيام ولا الكلام ده. هذا محروم، وربما يكون قاعد في القهوة كمان، فهذا مظلوم ظلم نفسه. إنما القرآن لو استمعت إليه لعلمت أنه الحياة، الحياة بمعنى ما يلقاش فيه حياة إلا بالقرآن. لما نقرأ القرآن تتعرف على الله، نشأ مخالف وتتعرف على رسول الله، وتتعرف على نفسك، وتتعرف على القرآن نفسه، وتتعرف على ما تحتاج إليه في دنياك وفي دينك وفي أخراك. إذن هو بصائر، ولذلك القرآن نفسه قال هذا بصائر للناس. بس بصائر ازاي؟ بصائر لما تسمع وتتدبر. في سورة المعارج لما تشوف القرآن كيف يعالج، في سورة المعارج كيف القرآن يعالج، من خلال سورة المعارج فيه 17 آيات تجمع علوم الدنيا والدين والآخرة. وعلماء الإسلام قالوا إن كل كلمة من القرآن تحتها أسرار لا يعلمها إلا الله. بس إذا تفكر العقل وإذا رزق فتحا من الفتاح العليم. إيش ما يعلم؟ إن الإنسان خلق هلوعا. أنا قلت له بقولش هات ماء وطنش نراه. بسم الله. ما سال. قوم اصحاب. قوم زي ما قال ولدي. صلى على سيدنا محمد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. تدونا كم دقيقة عشان نقعد مع الآيات دي؟ ممكن ربع ساعة؟ مين يزيد؟ مين مش عاوز؟ صلوا على هذا البشير. القرآن يعطينا حقائق، والقرآن من أوسع أبواب العلم فيه، وأوسع أبواب العقيدة فيه، وأوسع أبواب النبوة والرسالة فيه، أنه يرد على شبهات المدحضين المبطلين. القرآن من منهج القرآن أنه يرد على شبهات المدحضين من أهل الكفر والضلال والنفاق. وسمعنا كل سورة من السور اللي سمعناها رد على الكفار. في سورة الملك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فين يا عم يقول عليه محمد ده؟ إيه هنموت ونتحاسب ده؟ فين يا عم الكلام اللي نقول عليه ده؟ ويرد عليها القرآن. وتكررت هذه الآية في القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولا كام؟ ست على حسابك أنت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دي شبهة بيرد عليها القرآن. شبهة ثانية، ده محمد ده نبي، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف التهمة، شوف الشبهة، شوف قلة الأدب، شوف السفالة، شوف التطاول على أنبياء الله. ويرد عليهم القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين. وبعدين يأتي تكذيب بيوم القيامة، فتأتي سورة الحاقة ترد كلها على القيامة. في سورة المعارج واحد بيقول فين العذاب اللي بيقول عليه محمد ده؟ ما قالش الوعد، ويقولون متى هذا الوعد، إنما بيقول سأل سائل بعذاب واقع. فيرد القرآن على هذه الشبهة بكلمات رادعة رادعة جازمة حازمة، إنه هيموت ويسأل ويأتى به يوم القيامة ويعذب، وفيه تنكيل شديد في أول السورة وفي آخر السورة. وخلال السورة يقول لك شوف يا سيدي، الحياة لا تستقيم إلا بمنهج السماء، بشرائع السماء. الحياة الدنيا لا تستقيم إلا بشرائع السماء. واللي يسمع كلام المولى وينفذ شريعة السماء ينجح في الدنيا وفي الآخر. أولئك في جنات مكرمون. ده نمر عنوان هو أولاني. فين يا عم؟ أسروح؟ ها؟ اوعى تقول أسروح، تبص لبعض. لا عايز روح روح، نجيب غير. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عايز أقول يعني هو القرآن بيرد على شبهة، سأل سائل بعذاب واقع. لما تسمع الآية الأولى تقول ده الآية السورة كلها تتكلم عن العذاب وهيقع ولا مش هيقع. لكن القرآن يتضمن غذاء النفس والقلب والروح، ويتضمن علاج للأفراد وللمجتمع. ذكر شوية مقومات أو مجموعة من المقومات التي تجعل الحياة ناجحة مستقرة آمنة. المجتمع يبقى مستقر وآمن ومطمئن، الأفراد مطمئنين والأسر مطمئنين والنساء مطمئنة والرجال مطمئنة والمجتمع مطمئن ومستقر بهذه المقومات. وبعدين يقول لك اللي هيخلي الحياة مستقيمة ومستقرة وآمنة ومطمئنة ويسيب الناس تعيش مرتاحة في جنات المكرمون. حصل ولا ما حصل؟ يا حصل وانتم مش اخذين بالكم، يا مش عايزين تعترفوا. لما يقول أولئك في جنات المكرمون بعد ما ذكر مقومات الحياة اللي أنا هقولها لسه ما قلتهاش، ممكن يقول لك ايه مقاومات الحياه الكلام الجديد، يقول لها هنقول ان شاء الله. انا لسه ما بديتش يعني، انا اصلا جاء لي 28 يوم ما قابلتكمش وقلنا نختم معاكم ان شاء الله، وانا خففت عليكم 28 ليله عشان ما تزهقوش. فالنهاردة زهقت برضه أنا بتحمل. بكرة بستبع إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لما القرآن يقول إن لما الحياة تطمئن وتستقر بحياة مطمئنة مجتمعات آمنة وأمم عامرة وأمة عامرة وأرض عامرة وفي استقرار وتنمية وراحة وطمأنينة، وبعد يقول الجماعة دول عشان عملوا حياة مستقرة وآمنة مطمئنة فدخلهم الجنة، يبقى معناها إيه؟ معناها أن نعيم الدنيا متصل بنعيم الآخرة. دي قاعدة تفهمها أنت من القرآن كده، إن ربنا خلق الناس أساساً مش للدنيا، خلقهم عشان يستدعيهم في الآخرة ويريحهم، بس اللي هيريحهم في الآخرة هم اللي ريحوا نفسهم في الدنيا، واللي يتعب نفسه ومتعوب قلبه في الدنيا يتعبه ربنا في الآخرة. صلى على البشير النبي. اللي يتعب نفسه ويتعب مجتمعه ويتعب أمته، رئيس ولا مرؤوس ولا حاكم ولا محكوم، اللي يتعب نفسه ويتعب الناس يبقى متعوب قلب، ربنا يتعب في الآخرة. واللي يريح نفسه ويريح الناس في الدنيا وفي الآخرة ربنا يريح في الآخرة، في الدنيا وفي الدين يريح ربنا في الآخرة. لأن أولئك في جنات مكرمون، أنا هكرمهم في الآخرة، هكرمهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عشان هم ريحوا نفسهم وريحوا الناس في الدنيا. يبقى ربنا عايز راحة الناس في الدنيا وفي الآخرة. طب راحة الدنيا، الناس في الدنيا تبقى ازاي؟ قال لك أيها الإنسان خلي بالك، أنت أهم حاجة في الدنيا. الدنيا هتعمر بالإنتاج الزراعي، بالإنتاج الصناعي، بالصنيعية، بالمهرة في الطب، بالمهرة في الهندسة، بالمهرة في التجارة، بالمهرة في الزراعة، بالمهرة في أي نوع من أنواع الفنون والأعمال. تعمر الدنيا بالمهرة من هؤلاء، بمعنى أن الإنسان هو العنصر الرئيسي في الدنيا عشان تعمر الدنيا. الإنسان هو العنصر الرئيسي في عمارة الدنيا، ولذلك كرمه ربه، ولقد كرمنا بني آدم وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى كرم الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض عشان الناس تعيش مستقرة آمنة مطمئنة. هذا الاستقرار والأمان والطمأنينة بقانون وضعه رب الأرض والسماء، مش محتاج لأي واحد يتدخل ولا محتاج لأي واحد يزود ولا ينقص، بس يكيف نص القرآن وشرع الإسلام مع المجتمع. وظيفة الفقهاء تضحك أول سنة شوية. طب إيه مال إيه يعني؟ ولا طول ازعل مش تضحك. أنا قلت قبل ده اللي يضحك هذا خمس دقائق أنت حري. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى وظيفة الإنسان أن يعمر الدنيا، ولذلك تخرت له السماوات والأرض عشان يبقى فيه مجتمع آمن ومطمئن، تجارة، زراعة، صناعة، دخل، في وطن، في أمة، في قومية، في اقتصاد، فيه زراعة، فيه حياة متكاملة. والإنسان هو العنصر المهم، وعشان يبقى إنسان فعال إيجابي وتنجح به الحياة، مش كل إنسان تنجح به الحياة، مش فهلوة، مش شطارة، مش مجرد ذكاء، ما ينفع ذكاء وفهلوة وشطارة في السجونهم دلوقتي. اشترى المصانع ودخل السجن، اشترى مزارع العينات ودخل السجن، اشتغل شرق مش عارف ايه ودخل السجن. طب ده شاطر، بس راح فين في الآخر؟ في السجن، والعذاب الآخرة في أكبر. يبقى مش ذكاء وشطارة، لا. القرآن يقول عايزين إنسان سوي، نفسية سوية مستقرة، عايزين إنسان له ضمير، إنسان يعرف الله، إنسان يراقب الله، إنسان يشعر في كل لحظة أنه معه ربه يراقبه. هذا الإنسان هو اللي يبني ويعمر بلاد ويبني دول وأمم. جبنا الكلام ده من فين؟ قال لك أولا السوي، الإنسان السوي النفسية اللي هو يقوم نفسه ويزنها بميزان الشرع، ما يبقاش بخيل وشحيح، ما يبقاش مسرف ومفرط، ما يبقاش جبان وضعيف، ما يبقاش متهور. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده نوع مش كويس. جزوع مش الخير والشر. في الخير يبطر ويفتري ويتكبر على خلق الله عشان غني وعنده السلطة وسلطان وقوة ومعاه إيه قوات ومعاه قرارات وكلمة مسموعة والحكومة تحت إيده والمجلس تحت إيده واللي شعب تحت إيده. يبقى هلوع بالخير يبطر ويفتري ويتكبر, وفي الشر وفي المحن جزوع هلوع ضعيف يضطرب ويكتئب, يبقى إنسان مش كويس. إنما الإنسان السوي الكويس يبقى معتدل. إذا كان غنيا يعرف أنه غني بغنى الله وغني بنعمة الله, وهو مسخر هو نعمته لخدمة الناس, يبقى إنسان سوي. إذن يتزن, والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مش أنت غني؟ أنت غني تتكبر على خلق الله؟ تتكبر بإيه؟ بحاجة مش بتاعتك؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, ده المال مش مالك, والذكاء اللي كسبت به المال مش ذكاءك, والعقل اللي بتشتغل به مش عقلك, والجوارح والسواعد اللي بتتحرك فيها مش بتاعتك. أنت ملك لله ومالك ملك لله. إذا عملت مساواة وعملت عدالة وعملت حاجة تانية, إذا عملت عدالة اجتماعية وعملت من مالك تمد المحروم وتمد اليتيم وتمد المظلوم وتنفق المظلوم, يبقى أنت إنسان معتدل متزن, تزن أمورك بميزان الشرع, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بمعنى أن المحرومون في المجتمع الذين ليس عندهم قدرات وليس عندهم دخل, بتقدير الله وبحكمة الله وباختيار الله جعلهم أقل مالا عشان يمتلي بهم الأغنياء, ويقول الأغنياء قدامكم فقراء, إيه رأيك, تشكر نعمة الله وتتصدق ولا تجحد فضل الله وتتكبر وما تسألش حد؟ أدي الاتزان, أدي الإنسان. عشان الإنسان يبقى ناجح تنجح به الأمم وتنهض به الأمة والدولة وينهض به اقتصاد ناجح مثمر فعال يفيض من خير ماله على المحروم. وفي نفس الوقت هذا الجزوع الهلوع يبقى إنسان مريض نفسي. لما يجيله مصيبة يترمى في الأرض ويغمى عليه ويضرب على خده ويقطع ثيابه, يبقى إنسان مريض, يبقى إنسان مش كويس. لا, احنا عاوزين عملنا لك علاج فيه. الله شرع لك علاجا عشان تزن به الأمور, عمل لك فلاه تفزع إليها فتذكر فيها الله وتتصل برب الأرض والسماء فيقوى قلبك عشان تواجه المصاعب. لما جيلك مصيبة ولا تنزل عليك مشكلة ما تعرفش حلها, تسلم الأمر لله, يقوى قلبك فتواجه المصيبة بقلب مؤمن بصمود بجلادة بقوة, تبدأش هلوع جزوع جبان يترمي في الأرض ويغمى عليه ويخبط راسه في الحيط ويبقى مشاكل عندك. لا, خليك قوي, فل واجه الأمور لأنك عبد لله. مش هتواجه الأمور إلا إذا فهمت أن الله مالك الملك ومالك السماوات والأرض وأن الله حكيم. إذا تعرفت على الله من خلال القرآن أن الله حكيم وأن الله رحيم يقدر بحكمة ويقدر برحمة, هتسلم أمرك لله وتقول الحمد لله على السراء وعلى الضراء. هنالك تبقى إنسان متزن عاقل, مش جبان ولا هلوع ولا جزوع. ثانيا, ثالثا ولا رابعا, يعني خلي معاشرة معاشرة, الإنسان اللي تعمر به الحياة لازم يبقى عنده ضمير حي يقظ, يعرف ربنا ويخاف منه وعارف أنه يقابل ربنا ويقف بين يديه. والذين يصدقون بيوم الدين يعني عنده إيمان كامل أنه يقف بين يدي الله. اللي هيعرف الواثق أنه يقف بين يدي الله لا يسرق ولا يظلم ولا يغش ولا يشتم ولا يضر ولا يسرق ولا يزني ولا يرتكب الفاحشة. لأن المجرم يرتكب الجريمة في غفلة عن الله, المجرم يرتكب الجريمة لأن قلبه مظلم غافل عن ذكر الله, المجرم يرتكب الجريمة لأن الناس اللي وراه موت, لأنه ما سمعش القرآن, لأنه محروم من القرآن, ما فهمش القرآن, قد يكون سمع لكن ما فهمش، لكن لو كان يصدق بيوم الدين، ومش بس كده، لا يصدق بيوم الدين وما فيش لحظة تعدي عليه إلا وفاكر، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، دايما مشفق عند إشفاق قلب، دايما مرتجف مرتجف يرتجف، يخاف من السيئة الصغيرة أن يعذب عليها، مشفق حتى وإن كان مؤمنا صالحا، حتى وإن كان مؤمنا صالحا يشفق على نفسه من عذاب يوم القيامة. والكلام ده قالت السيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وجاوبها في قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في سورة الإيمان، في سورة الإيمان الكامل، في سورة المؤمنين، في سورة اسمها المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هذه الصفات صفات اللي يخاف من ربنا ودايما قلبه مستجف ودايما نفسه مضطربة خوفا من الله مش خوفا من أحد، يخشى أن يلقى الله عليه سيئة، يخشى أن يلقى الله عليه دين ولو بدرهم واحد، ولو بحفنة بلح أو حفنة دم. تسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عائشة تسأل امرأة فقيها عالمة تسأل كم من النساء يفقه ما تفقهه عائشة، لو المليار ونص فيهم 15 واحدة زي عائشة بس فقه الدين وحفظ القرآن وحفظ العلم كانت الدنيا عمرت، إنما تجيب القنوات الفضائية تجيب لك إيه ناشطة سياسية ناشطة حقوقية كانت رقصة من 5 سنين هتبقى رقصة بعد 3 سنين ويدها لك وعادك تسمع منها الكلام وتقول لها سمعنا وأطعنا، أنت ناشطة سياسية تفهم في السياسة وإحنا ما نفهمش سمعنا وأطعنا، أنت ناشطة حقوقية تخاف على حقوق الإنسان وإحنا ما نفهمش سمعنا وأطعنا، لا افهم. عائشة يا رسول الله من خشية ربهم مشفقون الذي يسرق ويزني ويأكل فاحشة، قال لا يا بنت الصديقة، إنما يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويخشى ألا يقبل الله منه. في الخشية الشديدة يبقى الإنسان المؤمن يعمل العمل الصالح ويتحرك في الحركة في الحياة بحركة إيجابية نفاعة، ومع هذا يقول يا رب تقبل يا رب أكون عملت صح، لا يعجب بنفسه ولا يزهو ولا يتفاخر ولا يغتر، يبقى عنده ضمير صاحي يذكره بالله، ضمير صاحي أنه يلقى الله. ولذلك أنت بكل في الفاتحة كل ركعة بتقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ليه؟ عشان اللي بيفهم يفهم ان في ورق مالك هيحشرك اليوم القيامة، يبقى اعمل حساب لكل خطوة ولكل كلمة ولكل نظرة ولكل خائرة تخطر على ذلك. ثم بعد ذلك ما بين العقيدة الصادقة في لقاء الله والخوف من لقاء الله تعمر الحياة وتعمر الدنيا وتزود منها الناس للآخرة. الكلام ده الآيات ذكرت بين قوسين، القوس الأول الذين هم على صلاتهم دائمون، والقوس الأخير على صلاتهم يحافظون. اللي يداوم على الصلاة يداوم عليها لا يهملها لا يغفل عنها لا يتركها لا يستخف بها، والذي يحافظ عليها بأركانها وشروطها وركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها وتدبرها والتواضع فيها لله، اللي يداوم عليها مداومة ويحافظ عليها بهذه الشروط هو الذي يستطيع أن يوفي بهذه الأعمال المذكورة في سورة المعارج، وهي مذكورة في سورة المؤمنون، وهي مذكورة في أكثر من موضع من القرآن. هذه مقومات الإنسان الناجح، وإذا نجح الإنسان نجحت الأمة، وإذا نجحت الأمة كانت في دينها مرضية من الله سبحانه وتعالى، وفي دنياها عزيزة منتصرة عفيفة. ولذلك في الآيات ذكرت الآيات تطهير المجتمع من رذائل والفواحش، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا يتكامل المجتمع إلا إذا طهر من الفاحشة وممن يدعو إليها وممن يميل إليها، مش من الفاحشة بس، بل كل ما يدعو إليها من التبرج والعري والغناء وتمخر النساء واختلاط النساء بالرجال، كل مظاهر الفساد لابد أن تنتهي من المجتمع، سنبقى مجتمع مثالي ناجح في الدنيا وفي الآخرة، أولئك في جنات المكرمون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أقول ملحوظة أقولها، لأن الحياة مش مضمونة، أقولها من خلال الكلام اللي أنا قلته. كمان في قصة صغيرة كده زمان حدثت في جامع ميمون. كان في واحد في جامع ميمون بيصلي إمام لوجه الله، معروف الحاج أحمد عبد الرحمن الكماش، بيقول أنا ما حضرتش بس قيل لي هذا الكلام. كان بيصلي إمام حسبة لله. يوم من الأيام روح قاعد يبكي، تجاوز 70 أو قارب 70 ومروح بيبكي. فأولادي بسم الله ما شاء الله ولدي واثنين وثلاثة، أنت بتبكي ليه يا أبويا؟ مش عاوز يرد. يا أبويا قل لي إيه اللي زعلك؟ مش عاوز يرد. حد شتمك؟ مش عايز يرد. حد قال لك حاجة غلط؟ مش عايز يرد. في الآخر قال لهم أنت عارفين أنا ما أبكي ليه؟ أنا أما صلي لي 20-30 سنة في الجامع لوجه الله، النهاردة بعثوني بيقولوا لي عايزينك ندي لك 3 جنيه من الأوقاف عشان أنت بتصلي بالناس، أعمل بها إيه الفلوس؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ عليه رحمة الله. يعني في بعض الإخوة بيقول عايزين نحفز الأئمة اللي صلوا في الجوامع بصلاة الجزء ونديهم جوائز. أنا بقول مش عايزين جوائز، واللي عايز يوديها يوديها البيت. ما نعلن ليه؟ احنا عملنا عمل لله عشان السنة الجاية اللي يعيش يصلي، واخر السنة هيدوني ايه؟ يشغلنا ليه؟ تشوش علينا العبادة ليه؟ ليه تشوش علينا العبادة يا عم؟ يا عم خليها عابدة خالصة لوجه الله. الأئمة صلوا لوجه الله، اللي عاوز يحفظ يدعو في سجوده بالقبول وبالثبات وبالعزيمة على الرشد. نسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.